إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم في الهبات والعطايا والوصايا، كتاب الوصية. فروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ وفي رواية: له شيء يوصي فيه. وفي رواية، وهذه مهمة جدا، يريد أن يوصي فيه. هذه اللفظة ستفرق لنا بين أقوال العلماء المختلفة. وفي رواية: له شيء يوصي فيه. وفي رواية أخرى: يريد أن يوصي فيه. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ ليلتين وثلاث ليالي، هذه ليست للتحديد، يعني لا خلاف بين الروايات، ولكنها للتقريب. الوصية لغة مشتقة من وصيت الشيء أصيته أو أوصيته، بمعنى أوصلته، أو بمعنى من أوصى بشيء أي أوصله. ولذلك سميت الوصية وصية، لأن المحتضر أو الرجل يصل عمله ما كان قبل الموت بما كان بعد الموت، وهذه الوصية محسوس عليها، مندوب إليها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي عليه بالوصية. وقول الله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم. فالوصية مشروعة بالكتاب وبالسنة. أما بالسنة فهذه الأحاديث التي بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المرء على الوصية. وكان ابن عمر منذ أن روى هذا الحديث يقول: لا أبيت ليلة إلا ووصيتي عند رأسي. كل ليلة الوصية مكتوبة عند رأسه رضي الله عنه وأرضاه، مسارعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها في الجملة الإجماع، في الجملة لا في التفصيل، في الجملة الإجماع. حث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة مرشدا إياها أنها تعمل عملا ينفعها في الدنيا وفي الآخرة، ويعقب عملها بل يديم الحسنات لها، ألا وهي الوصية. أي امرئ كان له شيء يوصي فيه من مال أو عقار أو تجارة، لا يحل له، أو نقول لا ينبغي له، أن يبيت إلا وقد كتب وصيته وأشهد عليها. هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من فرط حرصه عليها. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، وهو باب مهم جدا، أقول: الوصية أولا وصيتان: وصية لحق الغير ووصية لحق النفس. أما الوصية التي لحق الغير فهي نوعان: ما كانت محض تبرع، وما كانت تتعلق بحقوق الآخرين. فالوصية التي هي محض تبرع أن يكون للمرء عقار أو مال أو تجارة، فهذا الرجل عند موته يكثر من حسناته ومن خيره بأن يوصي بثلث ماله مثلا أو أقل أو أكثر برضا الورثة للفقراء أو اليتامى أو المساكين أو لطلبة العلم أو للجهاد في سبيل الله، يتبرع بذلك صدقة جارية تبقى له وهو في قبره عداد حسنات لا ينقطع إلى يوم القيامة. هذا أول نوع، هو محض التبرع. اختلف العلماء في نوع هذه الوصية التي هي محض التبرع، هل هي واجبة أم مستحبة؟ بمعنى الرجل الذي عنده عقار أو عنده أملاك أو عنده تجارة يجب عليه أن يوصي في هذا المال للفقراء والمساكين، فإن لهم الحق على هذا المال أم مستحب له؟ على خلاف بين العلماء. القول الأول قول الظاهرية، قالوا يجب أن يوصي في ماله لغيره للفقراء والمساكين والمحتاجين، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث الباب: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ فقالوا هذه إلا وصيته مكتوبة خبر يراد به الإنشاء، بمعنى أنه لا بد أن يكتب، أو يقال له اكتب وصيتك قبل أن تموت، اكتب وصيتك وأنت في حياتك، فإن كنت في مرض موتك فاكتب وصيتك، هذا معنى ووصيته مكتوبة عندهم. والدليل الثاني قالوا في بعض الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يكون له شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عندهم. وجه الشاهد لا يحل، ولا يحل بمعنى يحرم ألا يكتب وصيته، لا يحل لامرئ مسلم عنده عقار عنده مال عنده تجارة وفيرة كثيرة، لا يحل له أن يموت وهو لم يكتب وصيته بالثلث مثلا أو أقل أو زيادة برضا الورثة للفقراء والمساكين. قالوا هذه دلالة أيضا على الوجوب، واستدلوا من كتاب الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. وجه الشاهد كتب عليكم، وكتب من ألفاظ الوجوب من ألفاظ الأوامر، فرض كتب أمر قطع، ففرض وكتب هذه من ألفاظ الوجوب، فكتب عليكم الوصية يعني فرض عليكم أن توصوا في أموالكم. هذا محصل أو محصل الأدلة التي قالت بها الظاهرية وطائفة من الفقهاء أنه يجب على كل امرئ عنده مال وتجارة أن يوصي فيها أو يوصي بثلثها للفقراء والمساكين. أما الجمهور فقالوا في هذا النوع، وهو نوع إيش؟ محض التبرع التي لا متعلق لأحد فيها، قالوا فيها أنها مستحبة مندوب إليها مستحث عليها، لكنها ليست بواجبة. استدلوا من الأثر وبالنظر، فدلالتهم من الأثر قالوا روى أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما ترك رسول الله من درهم ولا دينار ولا بعير ولا شاة ولا أوصى بشيء. فهذه صراحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، وحاش لرسول الله أن يأمر بأمر ثم لا يفعله. فكما في هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله لم يترك مالا ولا درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا وما أوصى بشيء. أما من النظر فقالوا أولا في هذه الروايات عندنا لفظة تقول يريد أن يوصي فيها، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. ويريد علق هنا الوصية بإيش؟ بالإرادة. فإذا علق بالإرادة نقول الأول الحكم هنا، إذا علق الأمر بالإرادة بمعنى إن كان يريد الوصية فلا بد أن يكتب هذه الوصية، فمفهوم المخالفة إن لم يرد الوصية فلا يكتب، فلا كتابة عليه، فمفهوم المخالفة يوضح أن هذا ليس بأمر ولكنه محسوس عليه مستحب. أيضا من النظر قالوا في بعض الروايات: ما حق امرئ مسلم، يعني حق له ولا عليه؟ له، هذا له. ما حق امرئ مسلم يعني له حق، ما حق امرئ مسلم يعني ما حق له، أو هذا الحق الذي له أن يوصي، لأنه سيكتب له أجر أن يوصي فيه. فالعلماء قالوا إذا قال حق له ولم يجعله حقا عليه فليس من صيغ الوجوب، لأن من صيغ الوجوب أن يفرض عليه لا يفرض له، مفهوم؟ فهذا من النظر. وأجابوا عن الآية، أجابوا عن الآية التي استدل بها الظاهرية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، لأن كتب يعني فرض عليكم، أجابوا عن ذلك فقالوا هي منسوخة. واستدلوا بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قرأ ابن عباس هذه الآية: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فقال ابن عباس: قد نسخ الله ذلك، لأن باقي الوصية قال للوالدين والأقربين حقا على المتقين، فقال قد نسخ الله ذلك. لكن يرد على هذا النسخ أنه يعترض أهل الظاهر بأن النسخ مسلط على إيش؟ اقرأوا الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. ها يكون هنا النفس مسلط على إيش؟ على الوالدين وعلى إيش؟ الأقرباء إطلاقا، الوارث أحسن على الأقربين الوارثين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مصرح فيه بالنس لا وصية الوارث، فقد نسخت في ذلك. فيقول إذا نسخت في الوالدين والأقربين فيبقى الحكم في غير الأقربين الوارثين، مفهوم؟ لكن ممكن أصلا نقيد هذا الإطلاق بأن نقول في الواجبات المتعلقة بذمة الإنسان لا بالوصية التي هي محض تبرع. وأجاب أيضا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه صراحة لا يحل لامرئ مسلم، فقالوا لا يحل هنا أصلها يحرم، ولكنها مؤولة بالقرائن المحتفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كما قلنا، نهى أن تشرب قائما ثم شرب قائما، فصرف النهي الذي هو للتحريم إلى الكراهة. هنا لا يحل يعني يحرم عليك ألا تكتب، لكن لما لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الآثار وفي أسانيدها بعض الكلام أن عمر لم يوصي، وأن عائشة أيضا قالت لا وصية إذا كان 400 درهم مثلا، وابن عباس لما سئل عن رجل ترك 900 درهم قال لا وصية عليه، وكذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه، قالوا هذه آثار تثبت أن الصحابة يقولون بإيش؟ فعدم الوصية، وسيدهم وإمامهم قد فعل ذلك، فهذا يوجب تأويل التحريم إلى الكراهة. وهذا هو الراجح، الراجح الصحيح أن هذه الوصية التي هي محض تبرع عند الأغنياء من تجارات أو أموال أو عقارات مستحب له أن يوصي بثلث ماله، ولا يجب عليه أن يوصي بثلث ماله. وأيضا ممكن أستأنس بحديث وإن كان فيه كلام لكنه حديث يعني فصل في النزاع: ليس في المال حق سوى الزكاة، وإن كان متكلم فيه لكن هذا فصل النزاع: ليس في المال حق سوى الزكاة. فإن كان الرجل قد أخرج الزكاة فمعنى ذلك أنه ليس عليه حق، يعني لا يستوجب عليه أن يخرج من ماله شيئا، مفهوم؟ إذن الراجح في أمر الوصية أنها إذا كانت محض تبرع تكون مستحبة ومندوب إليها ولا تكون واجبة. النوع الثاني من هذه الوصية التي هي حق للغير: حق لله وحق لخلق الله. حق لله كالزكاة كالنذر، أن ينذر مثلا أن ينفق على اليتامى والمساكين، أو نذر إذا يعني بالنذر المعلق مثلا إذا شفى الله ابنه أن يحج أو يفعل كذا أو يعطي كذا أو يتصدق بكذا، فالنذر هنا أيضا حق لله جل وعلا قد أوجبه المرء على نفسه. وحق للمخلوق مثل الدين والوديعة والأمانة، وهذا بالاتفاق يجب للمرء أن يوصي، لا يحل له أن يبيت ليلة أو ليلتين أو ثلاث إلا ووصيته مكتوبة عنده أن عليه دين كذا لكذا، وأن الحق كذا لكذا، وأن الأمانة هذه لكذا. دليل ذلك على الاتفاق بأنها واجبة قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت. كل هذا يدل على الوجوب، أن المرء الذي عنده وديعة أو عنده أمانة أو عنده نفقات مستحق عليه نفقات واجبة على الأولاد، على الزوجة، على الوالدين، نفقات واجبة وجب عليه أن يوصي بذلك ويشهد على وصيته، على الخلاف بين العلماء في أمر الإشهاد كما سنبين. هذا النوع الثاني من الفصل الأول في الوصية التي هي محض التبرع، ولحق لمن؟ حق للغير، منها محض التبرع ومنها المتعلق بحق الله ومتعلق بحق الإنسان. النوع الثاني وهي الوصية لحق النفس، المرء نفسه لها عليه حق. حق النفس أيضا نوعان، منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. أما المستحب في الوصية لحق النفس أنه يرشد أهله أن يغسلوه على السنة ويكفنوه على السنة، وألا يدفنوه إلا على السنة، كان يشير عليهم أنهم إذا نزلوا به ينزلوا به يقدموا الرأس بسم الله وعلى ملة رسول الله، وأن يلحدوه لا يجعلوه في شق عندما يقبروه، وأن يجلسوا فوق قبره مقدار ساعة أو ثلث ساعة أو ساعة لربع على الأقل، يثبتونه يتوجهون إلى القبلة فيدعون له. حق ومستحب له، أن ينبغي له أن يرشد أهله والأقربين على ذلك، وهذا له سلف. فإن في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما احتضر عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه قال لأولاده: فإذا أنا مت فضعوا خدي على التراب ثم أهيلوا علي التراب ثم قفوا عند قبري مقدار ذبح جزور وتفريقها، أستأنس بكم. لما؟ قال: أستأنس بكم حتى أجيب أسئلة رسل ربي، حتى أجيب رسل ربي. قفوا على قبري، وهذا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تلو لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا أغلق القبر على صاحبه جاء الملكان يسألانه الأسئلة المشهورة عن ربه وعن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقف المؤمنون على القبر مقدار هذه الساعة، هذا حق الرجل أن يوصي بذلك، فيتوجهون إلى القبلة يدعون الله جل وعلا أن يثبته في هذا المأزق الشديد العظيم الهائل، وهو يستأنس بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع خشخشة نعالهم أو قرع نعالهم، يسمع ذلك، وهذه اللحظة الوحيدة التي يسمع فيها، لأن الأموات لا يسمعون إلا هذا في هذا الموضع وإلا السلام فقط. فهذا مستحب على كل امرئ أن يوصي بذلك لأهله وأقربائه، ووصية هي واجب عليه وهي في حق نفسه حتى يربأ بنفسه ألا يعذب. هذه الوصية أن ينهاهم عن النياحة وعن العزاء، الاجتماع للعزاء وقراءة القرآن والشوادر وإطعام الطعام والتصدق على نوع بدعي، فكل ذلك وجب عليه أن ينهى عن هذا، وإلا فيعذب بنياح أهله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه. أرجح التفسيرات لذلك أن تحدث النياحة وتحدث يعني المخالفات للشرع، وهو لم يكن قد نهى عن ذلك وهو يعلم أنهم يخالفون الشرع، هو يعلم ذلك ولم يوصي، فهو يعذب بهذه النياحة ويعذب بهذه المخالفات للشرع. وأيضا لنا سلف في ذلك، فأبو موسى الأشعري كما في الصحيح أغمي إغماءة، كان يعني كأنه يحتضر، فصرخت زوجته فصاحت زوجته، فلما أفاق قال: ألعن من لعن رسول الله، لعن رسول الله أو لعن الله الحالقة والصالقة والشاقة، الحالقة اللي بتحلق من أجل أصلا زوجها، أو الصالقة التي تصيح بصوت عالي، والشاقة التي تشق الجيوب وأيضا تلطم الخدود. فقال: لعن الله الحالقة والصالقة والشاقة. وعبد الله بن رواحة أيضا لما أغمي عليه وصرخت امرأته وصاحت قال لما أفاق: أبرأ ممن برأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من النائحة، وبين أنها تأتي يوم القيامة عليها سربال من زفت وقار. فهذه الوصية واجبة على كل امرئ يعلم أن أهله في جهل عميق، أن أهله بعيدون عن الشرع لا يعرفون وجه السنة بشيء، وأنهم سيدخلون في مخالفات شرعية عند موتي، واجب عليه أن يكتب هذه الوصية. وهذا أيضا ورد كما عن أنس في مصنف أبي شيبة بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يكتبون الوصية يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه وصية من فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أوصي أهلي بتقوى الله، إلى آخر هذه الوصية التي كتبها، ثم يقول: وأوصي أهلي عدم النياحة وعدم مخالفة الشرع، وألا يموتوا إلا على الإسلام كما وصى إبراهيم ويعقوب بنيه ألا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه الوصايا أيضا كانت من السلف الصالح، وهذه كما قلنا ما بين مستحبة وما بين واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، لكن عائشة قيدت النفس بإيش؟ بالمال. قالت: لا درهم ولا دينار ولا شاة ولا بعير. لكن ورد بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بوصايا. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيز الوفد كما كان يجيز النبي صلى الله عليه وسلم الوفد، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ جيش أسامة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في النسائي وأحمد كان آخر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ووصى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، لكن عند موته هذه الوصايا هي المتأكدة، فهذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب، وهي عند كتابة الوصية، عندما يكتب الرجل: علي دين كذا لفلان، لابد أوصي أهلي أن يدعوا عني هذا الدين، ويكتب هذه الوصية، فهل هذه الوصية حجة لابد من العمل بها أم لابد من الإشهاد، يعني يشهد شاهدان عدلان بأن عليه هذا الدين؟ اختلف العلماء أيضا في ذلك على قولين. القول الأول قال الجمهور لابد من الإشهاد، يعني هذه الوصية التي تحت رأسه ورأوها بعد موته لا يعمل بها إلا إذا في الصك شاهد أول قد مضى على ذلك وشاهد ثاني عد قد مضى على ذلك والشاهدان يشهدان بذلك على هذه الوصية. واستدلوا على هذا بقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، هذا تصريح بالإشهاد. وأيضا قالوا عن هذا الحديث فيه إضمار الشهادة، لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه إضمار الشهادة، وقد دل على ذلك الآية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. أما الحنابلة وبعض الشافعية قالوا لا يجب الإشهاد، الوصية المكتوبة تكفي حكما ولا بد من سد الدين ولا بد من أداء الأمانات إن كانت هذه الوصية، بشرط أن يكون هذا الخط معروف أنه خط الرجل، يعني معروف أن هذا هو خط الرجل ليس متلاعب فيه، فإن كان هو خط الرجل وهم على يقين من ذلك واجب عليهم أن يعملوا بهذه الوصية. واستدلوا على ذلك بظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده بشاهدين عدلين. هذه الزيادة المدرجة صحيحة؟ ما معنى المدرج؟ الزيادة من راوي، هل أنا راوي؟ ما من كلامي، إذا جاءت الحديث تكون مدرجة، يعني إلا ووصيته مكتوبة عنده، لم يقل صلى الله عليه وسلم بشاهدين عدلين. قالوا فيها إضمار، والأصل الأصل عدم الإضمار، صحيح ولا لا؟ الأصل عدم الإضمار، عدم التقدير، لا تقدر شيء، اللفظ على ظاهره لا تضمر شيئا. قالوا قد كانت قرينة هذه الآية أن نقول بالإضمار، نقول قد عمل الناس بالوصية وبالكتابة في أزمنة متفاوتة، حتى في عصور الأمراء كان يكتب الأمير الصك فيعرف أن هذا هو خط الأمير فينفذ ما فيه عملا بهذه الكتابة وبهذا الخط. وأيضا يستدلون على ذلك بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب، كان أميا، كان أي الذي يكتب له. الغرض المقصود أنهم كانوا أيضا يرسلون الرسل بهذه الكتابات ثم ينفذ بما في هذه الكتابات وهذه الوصايا. فالراجح الصحيح أن الكتابة دون الإشهاد صحيحة ولا تحتاج إلى شاهدين عدلين. ويوضح ذلك أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو الراوي، وكان يقول منذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما أبيت إلا ووصيتي عندي، هل قال بشاهدين عدلين؟ هو يوضح راوي وهو أعلم بما روى، يوضح هل قال ذلك؟ هل قال ابن عمر ووصيتي عندي بشاهدين عدلين؟ هذا التطبيق الصريح من ابن عمر يدل على عدم الإشهاد على هذه الوصية، فالصحيح أن الوصية لا تحتاج إلى شهود. هذه آخر المسائل بالنسبة للوصية. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الخبر ينزل منزلة الإنشاء وأبلغ. من أين استنبط هذا؟ إلا وصيته مكتوبة، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلة الإنشاء، يعني يقول أجب عليك أو أفرض عليك أن تكتب هذه الوصية. ولها نظائر في الشرع كثيرا، عندما يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام بلا ريهن إلا مع ذي محرم، فهذه دلالة أيضا أنه خبر، هذا خبر ويراد به الإنشاء. وأيضا رد على الشافعية الذين لما الشافعي استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي زمان على أمتي يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، هذا خبر. فالحنابلة رد عليه قالوا هذا الخبر يراد به إيش؟ الإنشاء، أو هو الذي قال ذلك في مسألة الحج، واحتج بهذا الأثر على أن المرأة يمكن أن تسير إلى الحج بغير محرم. الغرض المقصود إذا رأيت في الكتاب أو في السنة حقا على المتقين حقا على المسلمين، فهذه إن كانت أخبار فالأخبار يراد بها الإنشاء. الثاني من ذلك مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يعلمون أن هناك أمر من رسول الله يسارعون كأن لسان حالهم وعجلت إليك ربي لترضى. فابن عمر منذ أن سمع ذلك ما يبيت إلا والوصية مكتوبة عنده، يعني تحت رأسي أو عنده مكتوبة هذه الوصية، وهذا مقيد بالذي عنده، الذي ليس عنده شيء لا وصية عليه. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ورحمته بهم، وأنه رؤوف رحيم بهؤلاء أو بهذه الأمة بأن يرشدهم إلى ما ينفعهم الخير في الدنيا وأيضا بعد الممات. هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.